صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك شيء ثم إن هناك شيئا. قد يخطر للذهن وهو أنه مدى النجاشي عليكم السلام ورحمة الله في تأليف كتابه بعدما افترض أن الشيخ الطوسي قد ألف في نفس المجال الذي في نفس مجال تحليف النجاشي، فالشيخ الطوسي له كتاب باسم الطهرس ويحصل فيه مؤلفي الشيعة ويذكر طرقه إليهم بعد الالتفات إلى هذا ووضوحه، يقع هذا التساؤل وهو ما الداعي عليكم السلام ورحمة الله للنجاشي في تأليف كتابه. بعد الوضوح أن النجاشي كان ملتفتا إلى تأليف الشيخ حيث إنه أي النجاشي يترجم الشيخ ويقول له كتب، ومن جملة الكتب الرجال والفهرست. بعد التفات النجاشي إلى ذلك ما الداعي إلى تأليف كتابه؟ فاحتمل السيد البروجردي قدس الله روحه الشريفة أن النجاشي عليكم السلام أخذ من وراء تأليفه تصحيح كتاب الشيخ فتعن فيه بعض الاشتباهات العلميه، وحاول النجاشي بتأليفه تصحيح تلك الاخطاء. هذا ما احتمله السيد البروجردي، ولكن الى جانب ذلك احتمال اخر، وهو ان النجاشي حاول استيعاب البحث، وهو حينما يتعرض لاسم الراوي يأخذ بذكر ترجمة وتاريخ أكثر تفصيلا من الشيخ، وهذه حاجة تدعو إلى وضع تأليف جديد. بينما نجد ذلك مفقودا في كتاب الشيخ، مضافا إلى أن حصول تأليفين وصدور توثيق من شخصين عظيمين لربما يسد الحاجة للأجيال المقبلة بدرجة أقوى، فأنا إذا شاهدت أن النجاشي والشيخ اتفقا على توثيق شخص وتعظيمه فلربما يحصل الاطمئنان من وراء ذلك، بخلاف ما اذا اقتصر الشيخ من دون عليكم السلام من ضمان النجاشي. عنوان جانبي: رجال البرق وابن الغضائل. هناك كتابان اخران اسبق تأليفا من كتب الرجالية الأربعة المتقدمة، أحدهما رجال البرقي، وقد اختلف في أن صاحب الكتاب هل هو البرقي الأب أي محمد ابن خالد البرقي أو البرقي الابن، أي أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي صاحب المحاسن، أو هو برقي ثالث غيرهما. وقد اختار الشيخ محمد تقي التستري حفظه الله تعالى في قاموسه الاحتمال الأخير إلا أن البحث المذكور ليس له كبير فائدة، باعتبار أن الكتاب لم يوضع للتوثيق والجرح، وإنما وضع للطبقات لبيان الطبقات لا أكثر، فيبين فيه أصحاب هذا الإمام وذاك الإمام، من دون تعرض لأكثر من ذلك. ومن هنا تقل قيمته ويكون البحث عن تحقيق مؤلفه غير مهم. وقد طبع اخيرا منضما الى رجال ابن داود، ثانيهما كتاب ثاني يعني تفصيل كل هذا ليه، ثانيهما رجال ابن الغضائري، وقد اختلف عن الكتاب هل هو للغضائري الأب أي الحسين ابن عبيد الله الغضائري أو للغضائري الابن أي أحمد ابن الحسين، وظاهر كلام الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس أو صريحه كونه للابن أي أحمد، وأحمد كان زميلا للشيخ الطوسي والنجاشي يحضر معهما حلقة تدريس الغضائري الأب. وقد ذكر الشيخ في مقدمة الفهرس أن لأحمد كتابه، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول. وعقب قائلا والآخر في ذكر الأصول، لا لا لا لا كتب الأصول يعني ماذا الأصول الرحمن، وعقب بعد ذلك قائلا نقطتين شارحة غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترمه هو رحمه الله، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. إن هذه العبارة انتهت، إن هذه العبارة دليل ها لا بعد، إن هذه العبارة تدل على أن تأليف ابن الغضائري لم يره الشيخ ولم يبق إلى زمن المتأخر، بل بأن ابن طاووس والعلامة الحلي ينقلان عن رجال ابن الغضائر أحيانا، فالعلامة في كتابه ينقل في موارد متعددة عن ابن الغضائر، ولكن النقل المذكور هل يمكن الاعتماد عليه؟ إنه مشكل، حيث إن الشيخ نقل عن البعض تلف الكتابين، وبعد هذا النقل لا يبقى لنا وثوق ببقاء الكتاب وإمكان النقل عنه. ومع التنزل وتسليم احتمال بقاء الكتاب، بحيث عثر العلامة على نسخة استمرت بعد زمن الشيخ الطوسي، وكان الشيخ الطوسي غافلا عنها، فالإشكال يبقى في الطريق. فمن أين نخرج أن طريق العلامة إلى تلك النسخة معتبر؟ بعد عدم ذكره طريقه إلى الكتاب المذكور، ودعوى أن العظمة العلام تأبى عن الاعتماد على كتاب لا يحصل له الجزم بصحة نسبته إلى مؤلفه مدفوعة بأن اجتهاد وقطع كل شخص حجة في حق نفسه بالخصوص دون الآخرين. بلي وبقيت أبحاث أخرى قليلة لضيق المجال أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله إن وفقنا في العام المقبل لعله نشرع في بحث جديد رجال طبيعي، وهذا لكن نفس المضامين لعله مع تفسير أكثر دقائق، ومع تقديم الوقت الأخرى هم ناس يطلبون ذلك على أي حال، يعني الساعة العاشرة يصوم الرجال في الساعة 11 أو 11 إلا ربع بعد ما أدري القواعد الفقهية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما سبق عن مسألة كيف نصحب الآخرين بشكل لو متنا بكوا علينا ولو زدنا عنه إلينا. أحد الأمور التي ذكرناها مسألة التقوى، قلنا إلها مجال أكيد، إلها تأثير كبير في هذا المجال. كيف ومن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة إلى الشيء الثاني الذي له تأثير في هذا المجال، مسألة إعزاز المؤمن وعدم تحقيره. كما ذكرنا دائما المؤمن لا بد وأن يعز إخوانه، يحترم إخوانه، يقدر إخوانه، فإن للمؤمن حرمة عظيمة عند الله عز وجل، وعلى المؤمنين الآخرين تقدير تلك. هذا أحد موجبات عزة المؤمن وقداسة المؤمن. الشيء الثالث من الأمور التي لها تأثير في هذا المجال، أن المؤمن يكن الحب للآخرين. أكو بعض الناس يحني معاني غير جيدة وصفات غير جيدة عن الآخرين، ولا ينظر إليهم بعين الرضا، بل زاد البعض إلى حد قال والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يغلب. هذا ناشئ، هذا البيت الشعري عن كون صاحبه يحمل معاني غير جيدة وصدغ غير جيدة عن الآخرين، فهو يظن بالآخرين سوءا، وعن جميع الناس سوء في سوء، وكل واحد إذا أمكن يبقى. لا لا هذا يبقى. المؤمن المفروض به يظن بالآخرين خيرا ويكمل للآخرين الحب، ولا يحمل جحدا على الآخرين. ابقى لما قاله القرآن الكريم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم ولده الحسن سلام الله عليه، يا بني أحبب لغيرك. القاعدة هو المهم، إذا انطبقها انطبقت تنحل كثير من المشاكل. أحبب لغيرك ما تحب، كما تحب الخير لغيرك، فحب لنفسك حب الخير لغيرك أيضا. من عاش هذه القاعدة أن تنفتح الخيرات في المجتمع. كل ما أنا سمم حاولت أن أفعل شيء ورأيته خير، أحاول للآخرين أيضا هذا الخير أحصل إليه، فإن كل المجتمع سوف يعيش خيرا. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي له تأثير أيضا في هذا المجال، مسألة حفظ سر الناس. أتى بعض الناس حينما يجلس يتحدث عن أسرار الغير، أن الغير هذا اليوم ذهب هنا وذهب، سبب على أنه ليس حلو، لكنه لا يحب ذلك الآخر. إذاعة هذه وإشاعة هذه الأسرار، فالمؤمن متى ما شعر بأن أخاه المؤمن لا يحب إذاعة هذا المعنى وهذا الخبر عنه وهذا السر عنه، فلا بد وأن لا يفشيه. في الحديث الشريف، عورة المؤمن على المؤمن حرام، وجعل شنو عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ على المقصود السلام يعني هكذا؟ قال عليه السلام لا لا لا لا لا، ليس المقصود من العورة هذا المعنى، وإنما المقصود إذا أكثر. وبالأولى حينئذ تتبع أثرات المؤمنين لا تكون من انتصار المؤمنين، فالمؤمن لا يحفظ أثرات ما يسجلها حتى في حافظته، فيأتي يوم من الأيام يعيره بها. أكو بعض الناس هكذا يحتفظ القضايا حتى إلى يوم هذا برز، فإما أنه برز الشفافية برز السن في كلهم في حقيقة، إذا برز يفشي تلك الأسرار حتى يسقط من لا لا لا لا لا لا هذا ليس هذا المعنى. نسبة المؤمن عن الاعتبار، أنت إذا تحب أن بقية الناس يكمنون المودة لك ويعيشون في قلوبهم، هذا المعنى أعرف عنه. ودائما حاول عورات المؤمنين عثرات المؤمنين لك شغل بيش بالعكس، نقاط الإيجاب عندهم احفظها وبينها، أما نقاط الضعف لا. الطبيعي هذا إلى آثار الوضعية أيها الأخوة، مع طبعا نظر عن طرب مسألة حرام هذا مسألة، لكن هناك مسألة ثانية وهي الأثر الوضعي. ورد في الحديث الشريف أنه من تتبع عورة أخيه المؤمن، الله عز وجل حينئذ يتتبع عورته، وإذا الله عز وجل تتبع عورته فحينئذ يفضحه حتى في داره داخل داره. في داخل دار ماذا هو مفتوح، لكن إذا الله عز وجل أراد أن يفضحه فجأة ترى على أن الباب تنفتح أو شيء آخر على أي حال ويتبين ماذا يفعل يفضحه وصف. هذه فرق نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. الطبيعي هذا لعله نحن من إشاعة الفحشاء، إشاعة الفحشاء هو من الأمور المحرمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشاء يحبون لهم عذاب، مجرد حب سبحان الله، يعني لا مسألة إشاعة فاحشة بالفعل، لا مجرد الحب، فكيف الإشاعة هذا الفعلية على مستوى العمل على مستوى ماذا التطبيق؟ ولذلك يكفي الفقهاء يقولون على انه ما يجوز ان شخص يبين ما صدر من الاخرين من ذنوب بل حتى من نفسه، لا تقول والله انا هذا اليوم لا اله الا الله فعلت كذا محرم، لا لا لا ما يجوز حتى عن نفسه، حتى عن نفسك هذا المعنى لا تبين، لان هذا نحو من تشجيع الاخرين على ارتكاب الفاحشه. لكن لما نسمع الفاحشه كما تكتب هذا الشيء، فاذا ماذا زعلنا ان تكون مو هذا الشيء مهم اذا ارتكب هذا النحو من دليل، فهذا المعنى محرم. ولذلك بيان الذنوب هذا من المحرمات لا يجوز، بل مع الله عز وجل هذا الشيء، أن دائما واحد مع الله عز وجل يبين ذنوبه، يتذكر ذنوبه ما هي، يأخذ بالستارة ويبين الذنب والذنب، يبين تلك الذنوب ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عن تلك، هذا جيد. أما أنه أمام الآخرين يبين هذا المعنى لا، هذا مشكل، بل لعله حرام طبقا لهذه الآية الكريمة. وشيء آخر، الاستقامة في التعامل، هذه نقطة مهمة. مع الأسف ينقل عن بعض أهل العلم وإن شاء الله اشتباه هذا النقل، أن في تعاملاتهم لا توجد استقامة، افترض حينما يستأجر دار يتصرف تصرفات لا تليق مع إمام المؤمن. الدار لا بد من الخطاب على الإمام بشكل وآخر، هذا لا يراعي هذا الإمام، أو يستعير كتابا يأخذ بالكفاءة يكتب عليه بعض الأشخاص يقول واحد استعار من مجمع البيان، وإذا أرى في حواشيه ماذا كاتب بهذا حواشيه ما إلى معنى، أو يشتري دارا أو شيء آخر قضية أخرى، وإذا به كبقية الناس يحاول أن ينسحب عنه معاملة بشكل وآخر من دون رضا، هذا عدم استقامة، هذا انحراف في التعامل. المؤمن بصور يجب الدين، هذا معنى ما يصدر منا إذا صدر هذا من عندنا. إذا ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟ أفرض الآخرين يفعلون هذا المعنى، لكن هذا ليس مبرر أن يكون أقل نقطة فارقة بيني وبين غيري. اللهم نجدهنا من نومة الغافلين، ونحنكم الدعاء إن شاء الله، من انساكم وأنتم لا تنسونا، ونراكم على خير بحوله وقوته عز وجل.